الحمد لله. يذبح توحيدا لله على اسمه من بهيمة الأنعام سنة مؤكدة لكل قادر، يشاركون الحجاج في بعض الشعائر وأحياء لسنة الخليل، توسع وصدقة وشكر للنعمة، تنفذ وصية الميت واحدة عن آل البيت تكفي، الاستسمان والاستحسان، يشترك 7 في بقرة أو بدنة، السن المحددة، الوقت الصحيح بعد صلاة عيد الأضحى حتى ليلا، لا تبدل إلا بأفضل، يمسك عن الشعر والأظفار، لا يذبح إلا مسلم، ويحسن ويسمي ويكبر ولا يبيع منها شيئا.